وصاني وصاني ربي وانا وصاني ربي وانا دنا دنا روحي انا دنا دنا حبيبي انا كرمي انا حياتي انا دنا دنا دنا دنا دنا دنا روحي روحي انا دنا دنا دنا دنا دنا وصاني ربي وانا وصاني ربي وانا مش ممكن انساكي لو عشت مليون سنة عمري ما وفي الدين بركة دعاء الوالدين انت هم احن اتنين بالطاعة والمعروف اهلا بني ست اتنين بالطاعة والمعروف اهلا بني ست اتنين انت هم احن اتنين قال ست فين ده هما احل اتنين. على طول الملل يا رسول الله للاج الملل يا ابن عبد الله ارعينا الملل ملل يا اهل البيت ملل يا اهل البيت انا فيكم احتامي انا بالسر نبيت مولانا مولانا خلي بالك معانا يا عم يا ابو سلام يابا يابا يابا مولانا الملك مولانا الملك يا سيدي علي ملاقي البلد يا زين العابدين انت اللي وحدك جيل زين وجدك جيل بنادي الملك ارعينا الملك يما يما يما يما يما يما يا سيدة لله الملك